المجد. تعليم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا ودخلوا بسلام آمنين. ونزعنا لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. صدق الله العظيم. الفاتحة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية الطيبة تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب لقاء الفجر المبارك والذي ننقله لحضراتكم من ساحة مسجد الجامع الأزهر بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بشر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بأن الله تعالى أنزل عليه فيما أنزل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولقد حذرها صلى الله عليه وسلم من إعراضها عن الدعاء لقوله سبحانه وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن ينفع حذر من قدر، ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم بالدعاء عباد الله. ولقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يؤذن بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ عفيفي محروس. لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحان ربها الكريم سبحان ربي العظيم سبحان الفتاح العليم سبحانه وتعالى سبحان الله نشئ رجالك في حمى فالله يهدي من أتى خيرانا الله نادى الله نادى الله نادى في العباد أن ارحموا بالوالدين رسولنا وصانا إذ قال إذ قال أمك ثم أمك فلتكن تلك الوصاية معلما لخطانا إذ قال أمك ثم أمك فلتكن تلك الوصاية تلك الوصاية معلما لخطانا الله يهدي من تعالى صوته أن احم واحفظ أمنا صان الحياة صان الحياة وبالقلوب محبة هي الأمانة هي الأمانة فقرأ القرآن ندعوك ربي أن تكون بعونهم فالعون منك وأمننا وهدانا أبناؤنا أبناؤنا أبناؤنا أبناؤنا شيم الكرام طريقهم تبني العباد بفضلهم أوطانا أبناؤنا شيم الكرام طريقهم تبني العباد تبني العباد بفضلهم أوطانا فاجمل فاجمل بعطف فالإله محاسب وادعوا الإله تقربا وأمانا وادعوا الإله وادعوا الإله تقربا وأمانا فقد النجاة من ارتجى من خيره فقد النجاة من ارتجى من غيره فإذا أطعت أثابكم إحسانا يا يا رب حقق في الجنان أمانيا للوالدين ومن رجا غفرانا صلاة والسلام عليك عليك يا من بك يرحمنا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة الفجر، رفع الأذان الشيخ عفيفي محروس، وقد قدم قبله فاصلا من الابتهالات. أيها الإخوة المؤمنون، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله عز وجل له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان آخر وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت قال: الصلاة الصلاة مرتين وما ملكت أيمانكم، وما زال يغرغر بها في صدره وما يفيض بها لسانه. إن الصلاة إخوة الإيمان هي باب الرحمة وطلب الهداية، وهي اطمئنان لقلوب المذنبين وميراث النبوة، فهي تشتمل على أسمى معاني العبودية والاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة به والتفويض إليه. لها من الفضل والتأثير في ربط الصلة بالله تعالى ما ليس لشيء آخر. بها وصل المخلصون المجاهدون من هذه الأمة إلى مراتب عالية من الإيمان واليقين. هي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك صل يا ربنا على نبينا محمد في الأولين والآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل عليه في كل وقت وحين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج همومنا واكشف كروبنا واقض عنا ديوننا ووسع أرزاقنا يا جار المستجيرين ويا أمان الخائفين نسألك أمانا من الفقر وأمانا من الظلم وأمانا من العذاب وأمانا من الذل وأمانا من المرض والفقر اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا اللهم احقن دماء المصريين والمسلمين في كل مكان واحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، أقر أعيننا بانتصار المسلمين وبرفع راية الإسلام على العالمين، وصلى الله على البشير النذير، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. الله الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى، والتي أمنا فيها فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان، وقد نقلناها لحضراتكم من ساحة مسجد الجامع الأزهر بالقاهرة. كان معنا من هندسة الهواء جمال عبد الكريم الماحي وصابر عبد الله، ومن أسرة التخطيط الديني علي مسعود السهيد، ومن أسرة المذيعين على عربي. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.